مصر فرحانة النهاردة، فرحة عمري ما شفتها. أصل ربك لم يرضى عن بلد بيحبها، مش هسيبها مهما يحصل فيها ولا منها. حب مصر بيدي دفع قدرة تفتح ألف طاقة. مصر مش أرض احتوتنا ولا جنسية في بطاقة، لا دي معانا جميل لمسنا، كله حسه كتير وشافه معنا. كل ما شمس تطلع احنا بنعيد اكتشافه. لما مصري